بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ثم قال تعالى: ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين، عن خلق الحق، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. واركعوا، وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآيات الكريمات، هناك آية بقي شيء من التعليق على ما ذكره المؤلف رحمه الله في تفسيرها قبل ما سمعنا تفسيره آنفا، وهي قوله سبحانه: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بينت في الأسبوع الماضي معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما مع أهل الكتاب، وذكرت أن لذلك ثلاثة أوجه، فهو صلى الله عليه وسلم مصدق لهم من ثلاثة أوجه. ولنا وقفة هنا مع قوله سبحانه: ولا تكونوا أول كافر به. الضمير به الهاء يعود على الرسول وعلى القرآن، وهما قولان، يعني قيل بعوده على الرسول وقيل بعوده على القرآن. قال ابن كثير: كلاهما صحيح لأنهما متلازمان. قوله ولا تكونوا أول كافر به، الخطاب لبني إسرائيل، يعني لا تكونوا أول كافر بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم. ومعلوم أن هؤلاء اليهود سبقهم إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مشركو قريش، ولهذا قد يشكل هذا على قوله ولا تكونوا أول كافر به. ما الجواب عن ذلك؟ في أحد عنده جواب؟ أجاب ابن كثير قال يعني لا تكونوا أول من كفر من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم كفار قريش وغيرهم، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن. ثم قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني لا تعتاضوا أو تتعوضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي ورسولي بالدنيا وشهواتها. فالثمن القليل هو الدنيا كلها، ولهذا قال الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. هذه الآية أيها الإخوة عظة عظيمة لمن حباهم الله العلم، فهي خطاب لعلماء بني إسرائيل. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قال مضى القوم، وإنما يعني به أنتم. فالعبرة لنا مما يقصه ربنا جل وعلا علينا من أحوال بني إسرائيل، فهذه عظة لمن علم أن يعمل بعلمه وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن الاشتراء بآيات الله على المعنى الذي سبق بيانه يحمل عليه أمران: إما الرغبة فيما عند الناس من مال أو منصب، وإما الرهبة مما عنده من مذمة أو عقاب. فعلاج الأول العلم بقلة متاع الدنيا، ولهذا يقول سبحانه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا مر معنى قول الحسن أن المتاع القليل هو الدنيا كلها، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة قليل. أما علاج الثاني وهو الرهبة فهو ضم في قوله وإيايا فاتقون، اتقوا إيايا. العلماء يقولون إن تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني اتقوني ولا تتقوا غيري. فهؤلاء الذين يشترون بآيات الله مما يحملهم على ذلك أنهم يتقون الناس، يتقون مذمتهم، يتقون عقوبتهم. الله عز وجل يقول وإيايا فاتقون. ثم جاءت الموعظة الثانية لمن حباهم الله العلم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل في هذه الآية نهاهم عن شيئين: الأمر الأول تلبسوا الحق بالباطل، ومعناه يعني خلط الحق بالباطل. لماذا يخلط الحق بالباطل؟ لأن الباطل المحض لا يروج، إلا إذا كان معه شيء من الحق. فمن وسائل الشيطان في ترويج الباطل بين الناس أن يحمل أولياءه على خلط الحق بالباطل ليروج ذلك الباطل بين الناس، ولا تلبس الحق بالباطل. كذلك من وسائل ترويج الباطل نسبته إلى معظم في النفوس، وهؤلاء المخاطبون هم أحبار يهود وعلماؤهم والمقدمون فيهم، فإذا كانوا هم الذين يتولون لبس الحق بالباطل كان ذلك أعظم إفساد وإضلال، لأن الناس تبع لعلمائهم وكبرائهم. ونهاهم عن أمر ثاني وهو كتمان الحق، بمعنى أن هؤلاء يرون الحق يروج بين الناس وينتشر، يرون الباطل ينتشر بين الناس وهم يعلمون أنه باطل، ومع ذلك يكتمون الحق مع حاجة الناس إلى بيان الحق وإبطال الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق، هذان مقصودان، أولا أن يميزوا الحق من الباطل، الأمر الثاني أن يظهروا الحق، وهذا هو الذي جاء به التنزيل والكتاب العزيز في مطلع سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق، هذا هو الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. والفرقان هو الذي يميز بين الحق والباطل. إذن هذا القرآن نزل ليظهر الحق وليميز بين الحق والباطل، فوظيفة أهل العلم أن يقوموا بهذا الفرض، فمن علم حقاً وجب عليه إظهاره، ووجب عليه أن يميز الحق من الباطل. هذه المهمة أيها الإخوة التي أوكلها الله عز وجل إلى أهل العلم والمعرفة مهمة ثقيلة، وتحتاج إلى زاد، ولهذا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أعظم الزاد للتقوي على القيام بأمر الله، لأن هذا الزاد يحصل به تعظيم الرب وذكره، فيتقى وحده لا سواه، وإياي فاتقون. ويحصل به تطهير النفس من الشح فترغب في الأخرى. الصلاة، يقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة من أعظم مقاصدها أنها تعظيم لله وذكر لله عز وجل، يحمل على تقواه، وإياي فاتقوا. وآتوا الزكاة، الزكاة من أعظم مقاصدها أنها تطهر النفس من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا تطهرت النفس من رذيلة الشح والبخل والحرص على الدنيا لن تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله واركعوا مع الراكعين، الشيخ رحمه الله فسرها بقوله صلوا مع المصلين، وذكر كما ذكر غيره من أهل العلم أن فيها الأمر بصلاة الجماعة، ودليل على وجوب صلاة الجماعة، كما أن فيها دليلا على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، وإنما يعبر بالجزء عن الكل إذا كان الجزء ركنا. ذكر ابن جزي في تفسيره معنى آخر، وهو أن قوله واركعوا مع الراكعين والخطاب لا يزال لبني إسرائيل. قال خصص الركوع بعد ذكر الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمرهم بصلاة المسلمين التي فيها ركوع، وهذا يتضمن أمرهم بالدخول في الإسلام، والصلاة مع المسلمين كما يصلي المسلمون. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يؤمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. قوله سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ذكر الشيخ رحمه الله في تفسير البر أنه الإيمان والخير، وذكر ابن كثير أنه جماع الخير، فالبر عام، ولهذا ذكر بعضهم أنه من البر وهو الفضاء الواسع، فهو يتناول كل خير، ولهذا قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله، وبر في مراعاة الأقارب، وبر في معاملة الأجانب. نعى الله عز وجل على من يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، يعني يتركون أنفسهم فلا يأمرونها بذلك الخير. وأنتم تتلون الكتاب، وهذا يفيدنا أن تعقل آيات الكتاب العزيز وتدبرها يعين على العمل بالعلم. وإنما يقل العمل بالعلم وإن كان الشخص حافظاً للقرآن وعالماً بالعلم، إذا كان نصيبه من التدبر والتعقل للآيات قليل. وفي القرآن يسند العقل إلى القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني لا يتدبرون آيات الله عز وجل. ولهذا قال: وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا التدبر والتعقل لآيات الله عز وجل يحصل به خشوع القلب، وإذا خشع القلب استجابت الجوارح لطاعة الرب، لأن الجوارح تتبع القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإلى ذلك الإشارة في قوله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا يبين لنا أن هذه الآيات وإن كان السياق في بني إسرائيل، إلا أن المقصود نحن أيضا، فلا بد أن نتدبر هذه الآيات ولا نقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا هو العقل الذي إذا تدبر من خلاله المؤمن آيات الكتاب العزيز كان ذلك أعظم دافع له للعلم، للعمل بما عمله. الشيخ رحمه الله طرح إشكال، وهو أنه لا يفهم من الآية أن المقصر لا يأمر غيره، بل الشخص عليه واجبان: عليه أن يعمل بالحق وأن يدعو إلى الحق، فهذا واجب وهذا واجب، وترك أحد الواجبين ليس عذرا في ترك الآخر. فكون الشخص لا يعمل بالحق ليس عذرا في ترك الدعوة إلى الحق، لكن لا شك أن الأكمل بل الواجب هو أن يعمل بالحق ويدعو إلى الحق، وهذا أدعى أن يستجاب له وأن يكون قدوة صالحة بفعله، كما أنه قدوة صالحة بقوله. لكن لو فرض أنه تثقل عليه بعض الواجبات أو بعض السنن، فمن الخير له بل من الواجب عليه أن يبين الواجب، ومن الخير له أن يدعو إلى السنة وإن كان هو لا يعمل بها، فقد يعمل بها من يعمل بها من الناس فيكون له أجر العامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل الدال على الخير له مثل أجر فاعله. فقد لا تفعل خيرا لأسباب، لكنك تدل غيرك عليه فيكتب لك أجور بعدد أولئك الذين دللتهم على الخير. لكن لا شك أن كون الشخص يأمر الناس بالبر وينسى نفسه هو ملوم من جهة أنه نسي نفسه، لا من جهة أنه أمر الناس بالخير، فأمر الناس بالخير محمود في ذاته. هذا ما بينه الشيخ رحمه الله في ختام تفسيره لهذه الآية. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعو إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقو ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. ثم قوله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، هذا عود على ذكر الزاد. قد ذكرت لكم أن آيات سبقت تضمنت واجب القيام في أمر الله عز وجل، والقائم بأمر الله عز وجل يحتاج إلى زاد. فمن يريد الاستقامة على طاعة الله لا بد له من زاد يتزوده ليكون عونا له على السير في هذا الطريق وعدم النكوص أو التوقف أو التراجع. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. ذكر الله عز وجل زادين يستعين بهما المؤمن في قيامه بحق الله عز وجل. الأمر الأول الصبر، قال الشيخ بجميع أنواعه، وذكر الشيخ رحمه الله أن للصبر ثلاثة أنواع. النوع الأول الصبر على طاعة الله، لأن الشيطان يثقل الطاعة على النفس فيحتاج المؤمن إلى أن يصبر على طاعة الله. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، لأن الشيطان يزين المعصية إلى النفوس ويعد الناس غرورا منهم واقع المعصية، فيحتاج الإنسان أن يصبر عن معصية الله. النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن هذه الدنيا طبعت على كدر ولم تصفو للأنبياء وهم خيرة الله من خلقه، فكيف تصفو لنا؟ فلا بد أن يوطن المؤمن نفسه على الصبر على أقدار الله، وهو النوع الثالث. الصبر أمره عظيم، ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله أن الصبر على أداء الواجبات واجب، يعني حكمه الشرعي والوجوب، وقد قرنه الله عز وجل بالصلاة في أكثر من 50 موضع، منها هذا الموضع، فهذا أحد المواضع التي قرن فيها الصبر بالصلاة. الصبر فيه مشقة، لا سيما في البدايات، لأن النفس لم تألف الطاعة وتتعود عليها، لكن إذا صبر وتحلى بالعزم والإرادة القوية فإن الله عز وجل يفتح له المغاليق وييسر له ويهديه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أجد لكم رزقا أوسع من الصبر. فالشخص قد يثقل عليه الصبر في البداية، لكن إذا تصبر حمل نفسه على الصبر سيأتيه العون والمدد من الله عز وجل، بل سيجد بعد ذلك اللذة والراحة والطمأنينة في القيام بأمر الله. الأمر الثاني الذي يستعين به المؤمن هو الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة نعم العون للعبد المؤمن، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. روى ابن جرير أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، نعي إليه يعني أخبر بموته، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإسناده صحيح. قال سبحانه: وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين. بين الشيخ رحمه الله وجه كون الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، فقال رحمه الله: لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، فمن صلى راجيا الثواب خائفا من العقاب لم تكن الصلاة ثقيلة عليه، لأنه يرجو أجرها وثوابها وفضلها. الأمر الآخر أن الخشوع، ومعنى الخشوع كما قال الشيخ هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه وانكساره بين يدي الله، وهو يقوم على استحضار عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف إذا توضأ أصفر لونه فقيل له، فقال: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ استحضار عظمة الموقف بين يدي الله عز وجل، واستحضار عظمة هذا الذكر الذي تذكره تلاوة وذكرا في الصلاة، واستحضار عظمة هذه الأفعال قيام وركوع وسجود، هذا كله يكسر القلب ويجعل العبد يعظم الرب فيخشع في صلاته ويتطامن. هذا الخشوع يجعل في الصلاة راحة وطمأنينة، وهذا من أسباب أنها لا تكون شاقة على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون لما خشعوا تلذذوا بالصلاة وذاقوا حلاوتها وصارت أنسا لهم وراحة. ولهذا كان سيد الخاشعين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني قرة العين يعني منتهى السعادة وطمأنينة القلب لما يقف صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه يناجيه في الصلاة. ولنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أسوة، وليس بيننا وبين القوم إلا جبل الهوى، فمن صعد جبل الهوى وتغلب على هوى نفسه ذلت له فصار من المتقين، وأعانه الله عز وجل فحباه الخشوع. لكن تحتاج المسألة إلى مجاهدة. مشكلتنا أيها الإخوة أننا نستسلم للشيطان، تجد الواحد من حين يكبر يبدأ الشيطان في سلسلة من الذكريات، حتى أن الواحد ربما تذكر أشياء في الصلاة لا يتذكرها خارج الصلاة، وهذا من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يسرق صلاتك. فإذا سرق خشوعك فقد فاز بأمر عظيم عنده. فلا بد أن يكون لكل واحد منا نصيب من مجاهدة نفسه وتدبر مواقف الصلاة ليكون من الخاشعين، فإذا جاهد نفسه فسيهدى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني كابدت قيام الليل 20 سنة فتلذذت بها بقية عمري. ثم بيّن جل وعلا أمراً عظيماً يحصل به الخشوع، فقال سبحانه في وصف الخاشعين: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا بمعنى اليقين، ولهذا الشيخ قال: الذين يظنون أي يستيقنون. ولهذا جاء عن مجاهد رحمه الله قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وصحح سنده ابن كثير في تفسيره. فمعنى الذين يظنون يعني يستيقنون أمرين. الأمر الأول أنهم ملاقوا ربهم، وهذا هو تذكر الموت، فمن أعظم ما يعين على الخشوع تذكر الموت. ولهذا جاء من قول ابن عمر وروي مرفوعا لكن بسند ضعيف: صل صلاة مودع. فكلما تذكر الشخص الموت وأنه قد يفجأه في أي لحظة من اللحظات، وأنه ربما تكون صلاته هذه هي آخر صلاة، كان ذلك أعظم حامل له على الخشوع وإحسان العبادة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الموت هو نهاية الفرصة بالنسبة للإنسان. الإنسان يمني نفسه بالتوبة وبالإصلاح وبأنه سيصلح من أمره في مستقبل عمره. هذا الأمل الطويل يقطعه الموت، فتطوى صحيفة العمل ويقال فلان مات، وما أسهلها على الناس، لكنها بالنسبة للميت انتهت الفرصة وارتهن بعمله. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تذكر لقاء الله عز وجل يحمل على إحسان الصلاة والخشوع فيها، وأنهم إليه راجعون. يتذكر أيضا أنه بعد الموت سيرجع إلى الله عز وجل فيحاسبه، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذا هو ملاقاة الله، ثم إليه ترجعون. فاللقاء بالموت كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والرجوع إليه سبحانه يوم المعاد للجزاء والحساب. ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس عن نفس، نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون، أي يدفع عنهم المكروه. ففي الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه، فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فنفى هذا النفي للأمر المستقبل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته. هذه أو هاتان الآيتان تضمنت التذكير بنعمة الله عز وجل على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هنا يطرح سؤال، وهو أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، لقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف نفهم إذن قوله سبحانه: وأني فضلتكم على العالمين؟ نعم يا مشايخ، أريد جواب من الحاضرين، تفضل. نعم أحسنت. قال قتادة: فضلوا على العالم الذي كانوا فيه، ولكل زمان عالم. فهم فضلوا على عالم زمانهم، يعني على الموجودين في وقتهم، وأما هذه الأمة فهي أفضل منهم، لقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة بعث فيها خير الرسل، وأنزل عليه خير الكتب، وفضلت على سائر الأمم كما ثبتت بذلك الأدلة. هذه الآية أيها الإخوة تضمنت أمرين، وهي عودة على التذكير بالنعم والتخويف من العقاب، وهذا من شأن القرآن الكريم أنه يجمع بين الترغيب والترهيب. فذكرهم الله عز وجل أولاً بهذه النعم، ومن أعظمها أنهم فضلوا على عالم زمانهم، ثم خوفهم بعد أن رغبهم بذكر النعمة، خوفهم بقوله سبحانه: واتقوا يوما، خوفهم بيوم القيامة، هذا اليوم الذي تنقطع فيه الأسباب وتقطعت بهم الأسباب. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي يعني لا تقضي نفس عن نفس شيئا من الحقوق أو شيئا من الجزاء. وفي قراءة: لا تجزئ، يعني لا تغني. وتنكير النفسين: لا تجزي نفس عن نفس، يفيد العموم، فأي نفس مهما كان قدرها لا تجزئ عن نفس أخرى مهما كان قدرها، لا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. تقطعت الأسباب، ولم يبق للإنسان إلا ما عمل. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ذكر الله عز وجل هنا أسبابا تقطعت، فالقرابة والصلات والصداقات تقطعت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الشفاعات لا شفاعة إلا بإذن الله، والشيخ رحمه الله نبه على أنه ليس المراد نفي الشفاعة مطلقا، لأن الشفاعة ثابتة عند أهل السنة لكن بشروط، وهي إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما سوى ذلك فلا شفاعة إلا بإذن الله. فالشفاعة لا تكون إلا بالله وبإذنه، إذن لا سبب إلا بالله عز وجل، ولا يؤخذ منها عدل، وهذا هو السبب الثالث الذي نفي. والعدل كما ذكر الشيخ هو الفداء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض لافتدوا به، لكن ما يفتدون، ما يقبل في ذلك اليوم فداء. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، لكن لا يقبل منهم. ثم نفى السبب الرابع وهو من الأسباب التي تقطعت، وهو النصرة، ولا هم ينصرون. وهذا الأمر قطع لأسباب النجاة إلا بالتقوى، ولهذا صدر الآية بقوله واتقوا، هذا اللي بينفعكم، هذا الذي سينفعكم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لم يبق إلا التقوى، هي السبب الذي يعتصم به المؤمن ويرجو به النجاة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله يوجب للعبد أن ينقطع قلبه عن التعلق بالناس، لعلمه أن هؤلاء الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا، وأنهم عباد مفتقرون إلى الله، ويوجب له أن يتعلق قلبه بمن بيده النفع والضر، وهو جل وعلا أهل التقوى وأهل المغفرة. نعم. قال الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا شروع في تعداد نعمي على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك يسومونكم أي يولونهم ويستعملونهم أي يولونهم ويستعملونهم سوء العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم فأي فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة فمن الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقر أعينهم وفي ذلكم أي الإنجاء بلاء أي إحسان من ربكم عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهابه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا غاية الجرأة على الله وعلى رسوله فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم ذكر نعمته عليهم هذه الآيات الكريمات كما ذكر الشيخ رحمه الله فيها شروع في تعداد نعم الله على بني إسرائيل على وجه التفصيل وقد مر الإجمال في قوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين هذا إجمال في ذكر النعم هذه الآيات وما بعدها هي تفصيل في ذكر النعم وذكر النعم هو من الدواعي التي تدعو المنعم عليه إلى طاعة المنعم ومحبته لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها ولهذا الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يذكر نعمه على عباده وهذه النعم ينبغي للمؤمن أن يستشعرها ولا ينظر فقط إلى النعم الخاصة به فالله عز وجل يذكر في القرآن كثيرا النعم العامة التي ينعم بها على بني الإنسان عموما ويغفل عنها كثير من الناس بنو إسرائيل أنعم عليهم بنعم خاصة عدد الله عز وجل في هذه الآيات وما بعدها شيئا منها منها النعمة العظيمة والآية الباهرة وهي إنجاؤهم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كما قال الشيخ معنى يسومونكم يعني يولونكم ويذيقونكم. سوء العذاب يعني أشد العذاب. ثم فسر هذا العذاب الذي كان يوقعه آل فرعون ببني إسرائيل فقال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وذكر المفسرون أن فرعون رأى رؤيا فسرت له بأن مولوداً يولد لبني إسرائيل يكون زوال ملكه على يده، فأمر بقتل كل مولود يولد في ذلك الوقت. فكان فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يعني يبقي النساء ويذبح الأبناء. قال الله عز وجل: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بيّن الشيخ رحمه الله أن معنى البلاء هنا بمعنى الإحسان، وهذا ورد عن ابن عباس أنه فسر البلاء هنا قال: بلاء نعمة. قال ابن كثير: وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر. أن بعض الناس قد يعجب من تفسير البلاء بالنعمة والإحسان. يقول ابن كثير: وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات يعني النعم، والسيئات يعني المصائب. فهذا يدل على أن البلاء يطلق على هذا وعلى ذاك. وعلى التفسير المنقول عن ابن عباس وهو الذي اعتمده الشيخ بن سعدي رحمه الله هنا، فالمراد بالبلاء يعني النعمة والإحسان، وإن كان بعض العلماء فسر بالمعنى الآخر، لكن هذا أنسب للسياق، لأن السياق سياق امتنان كما مر معنا. فهذا هو وجه تفسير البلاء هنا بالإحسان. وقوله سبحانه: من ربكم، هذه لفتة للمؤمنين وللعباد، أن ما يصيب العبد من خير أو شر فإنه من الله وبتقدير الله، وإذا كان الأمر كذلك فعليه الشكر عند النعم، وعليه الصبر والرضا عند المصائب. وفي ذلكم بلاء من ربكم. وذكر الرب، والرب هو المربي لعباده، فيه لفتة، وهي أن الله عز وجل يربي عباده بالنعم كما يربيهم بالمصائب. فقد تنزل بالعبد مصيبة يضجر منها، لكن يكون فيها صلاحه وخيره، وربه يربيه ويريد به خيرا. ولهذا جاء في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بصلاة ولا صيام، فما يزال الله يبتليه بما يكره في نفسه وأهله وماله حتى يبلغه إياه. ثق في الله، ربك جل وعلا هو العليم الحكيم. فاصبر عند البلاء واشكر عند النعماء، وهذه وظيفتك أيها العبد، واعلم في كلا الحالين أن ربك هو العليم الحكيم، فلا تقنط عند البلاء ولا تطغى عند النعماء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم قال الله عز وجل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه الآية لم يفسرها الشيخ، ولعلي أشير إلى معناها، يعني أذكر أيضا إذ فلقنا لكم البحر حتى ظهرت لكم الأرض يابسة، وهذا لأن بني إسرائيل لما خرجوا مع موسى تبعهم فرعون فاعترضهم البحر فقالوا إنا لمدركون. قال موسى الواثق بربه: كلا إن معي ربي سيهدين. فجاءت هذه الآية العظيمة التي امتن الله بها هنا على بني إسرائيل، وهو أنه فرق بهم البحر، يعني فصله وجعله طرقا 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، فمشوا عليه يابسا لا يخافون دركا ولا يخشون بني إسرائيل. فأنجيناكم، فجاء فرعون وجنوده ووجدوا الطريق يبس فسلكوا فيه فانقلب الماء عليهم وأغرقهم الله عز وجل، وبنو إسرائيل ينظرون: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قوله وأنتم تنظرون هذا فيه معاني، منها أن ذلك أشفى لصدوركم. هؤلاء القوم الذين كانوا سنين طوال يستذلون من هذا الطاغية فرعون ومن آل فرعون، يرون بأم أعينهم هذا الطغيان بقدرة الله عز وجل يتلاشى، وذلك الطاغية يغرق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهذا فيه نوع من الشفاء في صدورهم. أيضا فيه آية عظيمة لهم تحملهم على تعظيم الله، وفيه أيضا إظهار لنعمة من نعم الله عز وجل عليهم، ولهذا امتن الله عز وجل عليهم بالإغراق والإنجاء وهم ينظرون هذا المشهد العظيم. ثم امتن الله عز وجل عليهم بأن واعد موسى 40 ليلة لينزل عليه التوراة وفيها الهدى والنور، وهذه نعمة عظيمة جدا من نعم الله التي أنعمها على بني إسرائيل. لكن أولئك اليهود قابلوا هذه النعم بالكفران، ولهذا قال الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بعد هذه النعم المتعاقبة التي أنعم الله بها عليكم اتخذتم العجل، تركتم عبادة الرب العظيم وعبدتم البقر. وأنتم ظالمون. قال الشيخ رحمه الله: عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة، فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم ذكر الله عز وجل أنه أمرهم بالتوبة من عبادة العجل في قوله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه ما أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح، ونقله أيضا ابن كثير في التفسير. قال ابن كثير: أيذكر إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من الموعد الذي وعده ربه، يعني موسى كان ذهب إلى موعد ربه لنزول التوراة، فرجع وقومه في غيبته اتخذوا العجل، فرآهم قد عبدوا العجل، فقال: يا قوم لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم أي خالقكم. قال ابن عباس: أمر موسى قومه بأمر الله أن يقتلوا أنفسهم، فاحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، جلسوا محتبين جلسة الاحتباء، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة فصاروا لا يبصر بعضهم بعضا، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلة عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. هذا ما جاء عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير بسند صحيح. وقوله فتوبوا إلى بارئكم، هذا فيه توبيخ لهم، لأن معنى البارئ يعني الخالق، خلقا منزها عن النقائص. كيف تتركون البارئ وتعبدون البقر والعجل؟ فتوبوا إلى بارئكم، هل هذا إلا ترك عبادة الله وعبادة البقر إلا غاية السفه وغاية الجهالة؟ وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.